قال رحمه الله: من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. يشير في هذا البيت إلى أقسام الأداء، وأن الأداء بمعنى فعل العبادة في وقتها المعين لها شرعا ينقسم من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول هو الواجب، من الأداء واجب، والثاني وما منع، يعني الأداء الممنوع المحرم، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. هذا القسم الثالث وهو الأداء الجائز. أما الأداء الواجب فهو مثل الصلوات الخمس، فإن أداءها في أوقاتها بعد دخول الوقت وقبل خروجه واجب شرعا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيجب على المكلف أن يؤدي هذه الصلوات في أوقاتها التي حددها الشرع. فالأداء هنا واجب، ولكن أحيانا قد يكون الأداء محرما، بمعنى أن فعل العبادة في الوقت المقدر لها شرعا في الأصل محرم لا يجوز، كصيام الحائض مثلا، كصيام الحائض، فالحائض يحرم عليها الأداء، بمعنى أن تؤدي الصيام حال قيام المانع وهو الحيض. ففعلها لهذه العبادة في وقتها الأصل الذي قدره الشرع هذا محرم بالنسبة لها حالة وجود الحيض. وهناك أداء جائز، بمعنى أنه يجوز الفعل ويجوز الترك، يجوز أن يفعله في الوقت ويجوز أن يؤخره خارج الوقت. ومثال ذلك المسافر والمريض إذا أراد الصيام في رمضان، فإذا جاء رمضان ودخل الشهر وجب الصيام وجوبا عاما، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن إذا كان مريضا أو كان مسافرا فإنه يجوز له أن يصوم في رمضان وأن يتحامل على نفسه ويتحمل المشقة، ويجوز له أن يؤخر ويأخذ برخصة الله تعالى عليه. فالفعل والترك جائزان بالنسبة لهما عند جمهور الفقهاء، لأنه قال فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. وكما قال الصحابي: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، يعني منهم من كان صائما ومنهم من كان مفطرا، ولم ينكر أحدهما على الآخر ولا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك. فالأمر فيه سعة، إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يؤخر الصيام إلى حال زوال العذر من السفر أو المرض. فهذا أداء ولكنه ليس واجبا ولا محرما، وإنما هو جائز. فهذه أقسام الأداء.